الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الطيبون، الكذب على الله شعبة عظيمة من شعب الكفر، ولا أحد كذب عليه كما كذب على الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الكذب على الله باب واسع، وقد وقعت فيه أمم كثيرة، منهم من ينسب إلى دين سماوي، ومنهم من اخترع دينا له من ذات نفسه، وكل قد كذب على الله تبارك وتعالى. فمن أعظم الكذب على الله تبارك وتعالى ادعاء الولد له، والله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الفرية وهذا الكذب بني عليه بنيت عليه آثار عظيمة في الأرض، فكم من نفوس قتلت في سبيل ذلك، وكم من عبادات وصلوات ودعوات كانت في ذلك، كم حركت جيوش، وكم أنفقت أموال، وكم بنيت أبنية، وكم خيضت حروب، كلها في سبيل هذه الفئة لإثباتها أو الدفاع عنها. بل كم ذرفت دموع، وكم أقيمت عبادات، وكلها على هذا الباطل وعلى هذه الكذبة وعلى هذه الفرية. وكم غرر الشيطان ما غرر، واجتال عن طريق الله تبارك وتعالى من اجتال، وكم يدخل النار بسبب هذه الفرية وأصحابها يظنون أنهم يحسنون صنعا. فرية كذب يبنى على ظن أو على تخمين أو تعمد، والمؤدى واحد، وذلك أن الكذب كذبان: كذب يقوله صاحبه وهو يعتقد في نفسه أنه كاذب، يفتريه متعمدا قاصدا ناويا، وكذب هو إخبار بخلاف الحق، وإن ظن صاحبه أنه يخبر بالحق فهذا يسمى كذب كذلك. وإذا كان على الله تبارك وتعالى فكله كذب. نعم، الأول أشد من الثاني، لكن كله كذب. فمن اتبع وهمه وظنه وخياله بلا دليل ولا برهان، وتقول على الله تبارك وتعالى بناء على هذا الظن والوهم والخيال، وأخبر عن الله تبارك وتعالى بخلاف الحق هو كذا، وإن ظن في نفسه أنه صادق. ومن تعمد ونوى وافترى ما افترى على الله تبارك وتعالى سرية أي أن كان صغيرة أو كبيرة فهو مفتر على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الكذب على الله هو أعظم الذنوب بإطلاق. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، هؤلاء يقابلون بالعذاب من عند الموت. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، بالضرب من الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، استهزاء به. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الإهانة. الهون هنا الإهانة، الإذلال. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذا الذي يقال لكم، فلا أعظم ولا أكبر من الكذب على الله تبارك وتعالى. هذه كذبة خلف الدين، القول بأن لله ولد كذبة خلف الدين. وقبح هذه الكذبة في أمور كثيرة: أولا أنها خلاف الحق، إخبار عن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد بخلاف الحق سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، في نفس كبير في ذات، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا ينبغي له، لا يليق به سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهي قبيحة في نفسها هذه الفرية، ثم إنه ينبني عليها اعتماد الظن والجهل وعبادة غير الله تبارك وتعالى. فإنه إذا قيل لله ولد فإنه يستحق العبادة كما الأب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل: لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني ينبغي أن يعبد، يجب أن يعبد مع الله تبارك وتعالى ما دام أنه له ولد، لأن الولد من الوالد، صفته صفته. وهذا الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، قال: صفته صفته وذاته ذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالته قاله مشرك العرب في الملائكة، وتعالى الله عن ذلك. وإن لم يقولوا مقالة النصارى في أن ذات الملائكة ذات الله، وإنما قالوا هم بناته يستحقون العبادة ولا يملكون معه. وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. فعندهم شريك لله في العبادة، لكن الله يملك وهم لا يملكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أقول: ينبني على هذا، ينبني على هذا أن يعبد غير الله تبارك وتعالى مما لا يستحق العبادة. فالملائكة لا يستحقون العبادة، والرسل لا يستحقون العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أما بشر يستحق العبادة لا، والملك لا يستحقون العبادة لأنهم هم بذواتهم عبيد لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا حال الملائكة مع الله تبارك وتعالى، وهم من خشيته من خوفه مشفقون، في أشد الخوف من الله تبارك وتعالى. وقال عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذي يخاف الله كيف يكون إلها مع الله سبحانه وتعالى؟ والذي هو يؤمر فيطيع ويذل ويخضع كيف يكون إلها مع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونك فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم من الملائكة إني إله من دونه من دون الله فذلك، يعني هذا الذي يقول هذه المقالة لو قالها، وهو لا يقولها لو قالها، فالله يقول نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم جزاء لمقالته هذا كذلك نجزي الظالمين. فانبنى على هذه الفرية أن عبد من لا يستحق العبادة وأصبح شريكا لله تبارك وتعالى في أعظم شأن من شؤونه، وهو أنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم من بنى على هذه العبادة؟ من بنى قيام دين واعتقاد له أنصاره وله أعوانه يقاتلون عليه ويدافعون عنه بل يدفعون أهل الحق عنه. وهل حورب التوحيد وحوربت الرسل إلا بهذا؟ لماذا حارب المشركون الرسل الدعون إلى الحق؟ لهذا، لأنهم اعتقدوا هذا الباطل، فكلما جاءهم رسول يدعوهم إلى عبادة الله وحده ناوؤوا وقاتلوا وفعلوا وفعلوا في سبيل حماية هذه الكذبة التي كذبوها على الله تبارك وتعالى. انظر من بنى على هذا، انظر الحروب التي أججت بين النصرانية وبين الإسلام من أول ما وجد هذا الانحراف، بين النصرانية قبل الإسلام يوم أن قيل هذا الانحراف من عهد شاول اليهود بولس الذي تسمى ببولس، وحول دين النصرانية، وأقيمت بعد ذلك المجازر في الدولة الرومانية كلها لقتل كل موحد يقول إن عيسى عبد الله ورسوله. صلبت له المشانق وعلقوا، وقتل منهم عشرات بل مئات الألوف في الأرض كلها. كل هذا في سبيل هذه الفرية، افتروا هذه الفرية واعتمدوها في مؤتمر الذي يسموه مؤتمر نيقيا في سنة 325، وأصبحت دينا للدولة، دين للدولة، ودولة عظيمة دولة الرومان تقوم من أقصى الأرض إلى أقصاها، كما كان يقال كل الطرق تؤدي إلى روما لأنها عاصمة العالم في وقتها أكثر العالم. حورب التوحيد، حورب حرب شديدة جدا قبل الرسالة. ثم لما جاء الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وأن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله وليس ابن لله كما يقولون، حورب أشد الحرب وجود أشد الجدال، وقامت الحروب منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا وأهل الصليب الذين يزعمون قتل الإله على الصليب ما زالوا يؤجلون الحروب في كل مكان في العالم انتصالا لهذه الفرية. فرية افتريت ولكنها أصبحت دين، دين يحمله قومه، أسست له بعد ذلك، قامت عليه الدول، أسست له الجيوش، حركت له العمل. انظروا فرية، هذا افتراء على الله تبارك وتعالى، فهذا اثر، اثر من اثار الافتراء على الله تبارك وتعالى. من الفرة العظيمة على الله تبارك وتعالى القول بان الله لا يعذب من عصاه، وأن الإيمان إنما هو كلمة تقال باللسان ويواطئها القلب، وأن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به بعد ذلك أو نهى عنه فإنما هو من باب التكميل والتحسين، وأنه لا يضر مع هذا الإيمان الذي هو قول باللسان وتصديق بالجنان ذنب، سواء كان هذا الذنب تقصير في طاعة أو فعل المعصية. هذه فرية كبرى، هذه من الفرى الكبرى على الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم الفرى التي صرفت أمما كثيرة عن الدين الحق. قالها اليهود يوما من الأيام، بل قالوها على أخف من هذا وعلى أقل من هذا، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وأن الله لا يعذبنا فيها على ذنوبنا إلا أيام معدودة. قال جل وعلا عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أفاتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، هل عندكم كتابة من الله بأن الله قال لكم ذلك، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا قال تبارك وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا من استرائهم الكذب على الله تبارك وتعالى. قيل في الإسلام ما هو أشر من ذلك، وهو القول بأن الإيمان الذي طلبه الله تبارك وتعالى من عباده في كتابه وعلى لسان رسوله أنه شهادة باللسان لا إله إلا الله وتصديق بالجنان فقط، وأن العمل إنما هو تكريم وتحسين، إذا صليت وصمت وزكيت كما أمرك الله فقد أصبح لك أجر يزيد من حسناتك، وإن امتنعت عن الحرام ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى زاد هذا في حسناتك، ولكن إن فعلت المعاصي كلها التي نهى الله عنها ولم تقم بواجب مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من العمل فإنه لا يضرك هذا ما دمت أنك مؤمن. ومنه قول العامة الإيمان في القلب، وربك رب قلوب، وإخراج العمل من مسمى الإيمان وجعله في الحساب إنما هو لزيادة الدرجات وليس للعقوبات، مو داخل في العقوبة، وهذا من افتراء الكذب على الله، هذه كذبة كبيرة افتري بها على هذا الدين، وجاء من ورائها شر وبلاء عظيم بدل الدين. أصبح الوعد، أصبح الوعيد الموجود في القرآن وفي السنة إنما هو بمثابة التهويش، والتهديد الذي لا حقيقة له، والحال أن الله تبارك وتعالى قد هدد وتوعد على الذنب صغيره وكبيره، وأن المعصية معصية، وأن الذنوب تتفاضل نعم وكذلك تتفاضل في العقوبة، لكن كل ذنب مربوط به عقوبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا توجد كبيرة من الكبائر بعد الشرك في القرآن وفي السنة إلا وارتبطت بعقوبتها. تقرأ في القتل قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتقرأ في أكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتقرأ في الزنا وفي القذف وفي أكل مال اليتيم وعيد شديد. ففي أكل مال اليتيم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا وعيد لأهل الإيمان وليس لأهل الكفر. ويقول في الزنا مرتبا عليه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، يقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن. ويقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم الكامل الحق عليهم. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. وقالت الذين يأخذون ببعض أحكام الدين ويتركون بعضا ويقولون سيغفر لنا، أخبر سبحانه وتعالى أن هذا هو الكفر بعينه. فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا الوعيد في القرآن كثير كثير كثير على الصغير والكبير. الصغير مخالفة أمر الرسول، الرسول إذا أمر مخالفة أمر الرسول. من الصغائر أحيانا تكون ربنا هدد فيه، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد نظن من الصغائر رفع الصوت بمحضر النبي، واحد يرفع صوته جاهلا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الله هدد على هذا. فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذه عقوبة كبيرة، عقوبة كبرى. حبوط العمل، وهو أن الله يزيل العمل كله، يزيل العمل كله، عمل المؤمن الصالح من صلاة وصيام لإتاءته الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذا كثير. فالذين اشتروا هذه الفرية وقالوا لا ضر مع الإيمان الذي سموه إيمان تصديق القلب والقول باللسان، إنه بمجرد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويكون مصدق بقلبه بهذا أن الذنب لا يضره وأن الطاعات إنما تنفعه في زيادة الدرجات وليس في النجاة من الميراث. هذا كذب، هذا افتراء على الله. لم يقل الله تبارك وتعالى، ما قال الله عز وجل بأن الإيمان الذي أريده منكم يا عبادي أن تشهدوا أني أنا الإله الحق، وأن يكون هذا باللسان وبالجنان. وأما أوامري ونواهي فمن فعلها فحسن ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. أقال الله هذا؟ أقال الله في كتابه هذا؟ أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ افتراء على الله. هذه الفرية بني عليها مصائب كثيرة جدا تهون في أوامر الله تبارك وتعالى. فعلت المنكرات بسبب هذه الفرية. فسد أحوال أمة الإسلام بسبب هذه الفرية التي افتريت. افتراها من افتراها إما عامدا أن يتعمد الكذب على الله تبارك وتعالى، وإما قائلا على الله تبارك وتعالى بغير العلم وموقعا هذا، وهذا يقع وقوع الكذب كذلك على الله. ثم سرت في الأمة وكان منها ما كان إلى يومنا هذا. فري، ثم انظر ماذا عليه. فرية أخرى على الله تبارك وتعالى، افتراء على الله بأن الله تبارك وتعالى نص على أن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في أناس بأعيانهم، نص عليهم وأنزل قرآنا بهذا، وأن هذا القرآن الذي نزل بهم أخفوه الصحابة وعموه عن الجميع وأزالوه من المصحف، وأن النبي قال هذا وخطب به في مشاهد كثيرة، وأخبر أنه يتولى الأمر من بعده فلان ففلان ففلان ففلان. وهذا كذب على الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن الذي حفظه من الضياع أن يزال فيه حرف أو ينقص منه حرف. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن تضيع لأنها بيان هذا القرآن، والله تبارك وتعالى لا يسمح بإضاعة البيان. قال ثم إن علينا بيانه، وبيانه هو ما تطبيقه بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقل الله في كتابه ولم يقل رسوله الخلافة من بعد لفلان ثم لفلان ثم لفلان، فهذا كذب على الله تبارك وتعالى وافتراء على الله عز وجل. وكم قام بسبب هذا من الحروب والفتن والمصائب والمصاعب أمور كثيرة فرية مفترة ثم تسير ثم يكون لها أعوانا وأشياء وأمثال. وأعود فأقول باب الكذب على الله باب واسع، لا أحد كذب عليه كما كذب على الله تبارك وتعالى. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى من الله، ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فلا أحد كذب عليه كما كذب على الله تبارك وتعالى، ولا أحد يصبر على هذا الأذى، من أكبر الأذى أن تؤذي الله، والله تبارك وتعالى لا يلحقه الأذى أن يكذب عليه سبحانه وتعالى. وهذا من الذنب العظيم حقا. في الدنيا يرزقون وتصح أجسامهم ويمهلون، لكن الله تبارك وتعالى توعدهم بالعقوبة في الآخرة، فقال ومن أظلم من افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. واستعراض نماذج من الكذب على الله تبارك وتعالى لا شك أنه أمر يطول. هذه بعض الكذبات التي كان لها أثر، ولكن جمع هذا يكون، وذلك أن كل ما هو خلاف الحق هذا كذب على الله، كل ما هو خلاف الحق اكذب على الله. والحق مع من؟ الحق مع واحد في الالف، الحق مع واحد في الالف من بني ادم. وهذه الثلاث تسعات الباقية كلها تسير في كذب على الله تبارك وتعالى. خذ من هذا باب نختم بهذه الخطبة التحليل والتحريم. ناس يأكلون ويشربون ويلبسون ويعملون أعمال كثيرة، وعامته المفتري بكذب على الله عز وجل. يقولون أحل الله هذا ولم يحله، وحرم الله تبارك وتعالى هذا ولم يحرم. كم من الناس يستحلون الحرام في المطاعم والمشارب والمآكل والعادات والتقاليد، ويقولون الله أحلها. المرأة الآن تخرج حاسرة عن رأسها وفتنتها، ولا تقول بأن الله حرم ما أنا عليه وأنا أسير في الحرام الآن وأنا مذنبة ومخطئة، بل تقول لا، هذا حلال وهذا يجوز والله أحلها. فترتكب جريمة الكذب على الله تبارك وتعالى. الربا والزنا والمعاصي، شرب الخمور، كم وكم ممن يفعلها معتقدا ان الله تبارك وتعالى انما احلها ولم يحرمها. من فعل المعصية وهو يعتقد ان الله حرمها فهذا في اهون الشرين، هذا ليس بكافر وانما هو في اهون الشرين. اما من فعل المعصية ويعتقد ان الله تبارك وتعالى قد اباحها فهو مفترٍ على الله تبارك وتعالى، كاذب على الله عز وجل. وكذلك من حرم ما احل الله تبارك وتعالى، من حرم ما احل الله عز وجل، واشر منه من حرم ما اوجب الله تبارك وتعالى. في امور يوجبها الله تبارك وتعالى ثم يأتي عبده ويقول لا هذا حرام، كيف تحرم ما اوجبه الله تبارك وتعالى على عباده؟ فالله اوجب على عباده الايمان به والصلاة والصدق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم كتمان الحق، ثم يأتي من يقول لا، لا تفعل هذا ولا تفعل هذا ولا تفعل هذا فيحرم. فتحريم ما احل ما اوجب الله تبارك وتعالى هذا من اكبر الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. اذا لبس هذا بان الله هو الذي يريد هذا وهو الذي امر بهذا، كل من ادعى وهو على حال من المعصية ان هذه قدر الله فيه فهو مفترض الكذب على الله تبارك وتعالى. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرقون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. فالاحتجاج بالمعصية التي يفعلها العبد على ان الله هو الذي شاءها لهذا العبد وهو الذي كتبها عليه انما هو من اتباع الظن ومن الافتراء على الله تبارك وتعالى. اقول هذا باب واسع، ولا شك انه من اعظم الذنوب، وهو شعبة عظيمة من شعب الكفر. اسأل الله تبارك وتعالى ان يطهرنا منها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. بقيت إضافة ينبغي أن نعلمها، وهي قلنا بأن الإخبار بخلاف الحق نوع من الكذب. كل مخبر بخلاف الحق ممكن أن تسميه كذب. الإخبار بخلاف الحق في مسائل الدين وفي التشريع ممكن يكون من عالم، إمام، مجتهد، يجتهد، ولكنه يخبر بخلاف الحق فيخطئ بعد أن بذل جهده وسعه، وهذا مغفور له، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اذا اجتهد الامام او الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. الاصابة ما هي؟ الاصابة هي ان يقول موافقة للحق الذي يريده الله تبارك وتعالى. الاجتهاد طبعا يكون فيما لا نص فيه، اذا فيه نص عن الله وعن الرسول فلا اجتهاد، لا اجتهاد في موضع النص. فاذا كان الله تبارك وتعالى قد اوجب الصلاة خلاص ما في اجتهاد انها هل تجب الصلاة وما تجب، وحرم الزنا فلا اجتهاد في هذا، لان هذا تحريم الزنا انما هو بين بالنصوص الصريحة الواضحة من كلام الله، وانما الاجتهاد في امور لا يصلها النص. اما ان الشخص جاهل بالنص ما يعرف في هذه المسألة نص، ويكون فيها لكنه لا يعرف ان يكون في هذه المسألة نص، او انها مسألة ونازلة حادثة لا نص على عين هذه المسألة بذاته، فيجتهد الامام. فهذا اذا اجتهد واخطأ فهذا هو مغفور له، لانه بذل الجهد والوسع ليصل الى مراد الله والى حكم الله في الامر، ان الاجتهاد انما هو بذل الجهد للوصول الى ظن بحكم شرعي. ونقول الى ظن لانه لا يقطع بالامر الا اذا كان منصوصا عليه من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واما الاحكام الاجتهادية فمظنون، هذا اذا كان يحق له ان يجتهد، يحق له النظر. اما اذا كان جاهلا بكتاب الله وسنة النبي ثم قال حتى لو اصاب فهو مخطئ، قال برأيه ولو اصاب فهذا مخطئ، انه هجم على دين الله تبارك وتعالى وعلى امر الله عز وجل بغير علم. ولا يجوز لاحد ان يقول حل الله كذا وحرم كذا دون ان يكون من اهل العلم بذلك. لذلك كانت الفتية من اخطر الامور التي تمارس، كان اهل العلم الذين هم اهل العلم يمارسونها، يمارسون الفتية، ولكنهم كانوا في اشد الرعب مما يقولونه في الامر الاجتهادي هو بغير نص. كما ذكر عن امام مالك انه قال وددت اني اضرب بكل يعني فتية اتيتها برأيي 100 صوت وتبرأ ساحتي، يعني اخذ حد هنا في الدنيا وتبرأ ساحتي، علما انه لا يفتي الا بعد، يقول ما جلست بالفتية الا بعد ان شهد لي 20 من اهل العلم انني اهل لذلك، اني اهل لان اما هؤلاء الجهلة الذي يكون عنده شيء قليل من العلم ثم يجلس، واذا جلس في مجلس يبدأ يقول قال الله والله يحب والله كذا والرسول، ويخوض في الدين شرقا وغربا وطولا وعرضا بجهل، وعامة كلامه كذب على الله تبارك وتعالى وإيقاع على الله ما لم يقع، هذا امر كبير، هذا امر كبير. ليتقي العبد ربه سبحانه وتعالى ولا يقول قال الله كذا او احب الله كذا او اباح الله كذا او حرم الله كذا الا ان يكون على يقين من ذلك. قال جل وعلا ولا تقولوا مما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، التحليل والتحريم. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولا نقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، ولا نظن انه يجوز انسان يتكلم هكذا كما شاء، لا، بل يجب ان يكون الكلام فيما هو من شأن الله تبارك وتعالى. الدين شأن الله جل وعلا، تفتي في الزراعة في الصناعة وفي كذا وفي كذا بجهل ربما يغفر لك مثل هذا، تكلم في الطب، تكلم في الهندسة، تكلم في امور الدنيا قد تخطئ فيها وتقع فيها، هذا يعني شره قليل. لكن في الدين، في الدين، في العبادات، في مسائل الإيمان تتكلم بجهل وتفتي بغير علم وتقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم، هذا أمر عظيم. ولنتذكر هذه الآية دائما، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يطهرنا من الكذب كله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين